الاستمرار الحكمي فيما يجري في بعض المباريات التي يكون بعد انتهاء المباراة توزيع سيارات الجمهور وذلك بسبب أرقام تذاكر الدخول ليأخذ بها أحد الحاضرين، فهل هذا من الاستمرار؟ نعم أدب بأن المسؤول أنه يرجى ما ليس بهذا إن شاء الله أيضا. هذا لا يرجى ما عليه يفعلون يقدم تذاكر كثيرة بأرقام كثيرة ثم ينظر الأرقام ثم يرجى على حكم رقم هذا غلط، هذا لا يرجى ما هو معروف. نعم، لا يوجد.